اكثر من هالكلمه ونحن نصلي له، وانا رح اكون امين انه رح صلي له. اكيد. نقرا فإذا رساله اكيد يعقوب الاصحاح اكيد الاول، بيقول: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وانما ان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو مقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبس العشب فسقط زهره وفني جمال منظره، هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. نقرأ هون يمكن نوقف شوي نحكي فيها كثير. أنا بشي بآخر جملة لأفرام: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. لأفرام ولألنا بتبلش: لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وبترجع الجملة بتقول أول جملة: أحسبوه كل فرح يا أخوتي. شو صعبة هاي، تحدي كبير. حينما تقعون في تجارب، تحدي كبير. بتخيل لإلكن كمان، أنتم مرئين بوقت كتير صعب بحياتكم لأنكم برات بلدكم. لكل الأشخاص عم يسمعونا من سوريا، من مصر، من العراق، لأن بعرف قدي عم بيصير في أمور صح. وحتى نحن بحياتنا لو اليوم مش كتير الحرب موجودة، بس أف شو منوقع بأمور. حبيت عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. صحيح. كل واحد منا بس يمتحن الإيمان بينشئ صبر. وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. بس حبيت كلمة أولى: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. بلكن شغلة بشجعكن عليها أنا طلبتها بالبيت. أنا بقول له للرب بدي دايما، بس صلي مرات كتير مع مريم، بقول له لقارين عن سليمان الحكيم بالإنجيل قدي كان ذكي، والرب عطاه يكون أكتر شخص حكيم على الأرض، عنده حكمة وذكاء. أنا بطلب من الرب أنه يكون عنده 99، لأن ما رح يكون قده، لأن الرب قال هو وحده عنده هالقد حكمة. صحيح. أقل من 1 على 100، يعني 99. بتعرفوا قدي شيء رائع أنه نطلب حكمة؟ وصدقوني الرب استجاب بحياته لإلي على كتير إشياء حكمة، وبتحسوها أنه بمحل وبأمور معينة أخذت قرارات حكيمة جدا لأنه أنا طلبت الحكمة وحسيت أنه الرب عطاني حكمته تا أنا أخذ قرارات. بحي الله شيء بتبلش بأبسط الأمور. هاي طلبي ولا مرة الرب حيقول لك لا ما حأعطيك إياها، دائما حسب مشيئته. 100%. بقى أنا بنصح هيك كل واحد منكم بحي الله شيء بحياته، ياخذ يقول يا رب بدي حكمة، بدي حكمتك، يعني الحكمة هي حكمته. صدقوني بتعمل فرق منه عادي بقراراتنا بالحياة. أنا سوري نور، كنت حابب أمسيلها. أنا في عندي هيك مثل شيء دائما بكتب عليه أشياء، شيء دائما بكتب عليه أشياء، anyway مثل بورد صغير. بقى عن جد كنت كتبت شغلة، هي كتبت حكمة المرأة تبني بيتها، هيك دائما تتذكر. كتبت يا رب أرجوك تعطيني حكمة، هذه هي صلاتي، صار لي فترة عم صليها. وكنت عم فكر بسليمان الحكيم. سليمان وقت الرب قال له شو ما بدك تطلب وبعطيك أنا، ما طلب إلا الحكمة، ومن بعدها عطيك كل شيء تاني. بقى تشوفوا قديش عن جد الحكمة هي نوعا ما كانت الأساس، هي اللي وصلته لوين هو كان. سليمان صار عنده المصاري، صار عنده السلطة، صار عنده كل شيء بس لأنه طلب الحكمة. يعني إحنا ما عم نطلب كل هول الأشياء، بس قديش مهمة إنه فكر إنه يا رب أنا بدي حكمة كرمال تكون عم بدير شعبي بالطريقة اللي أنت بدك يعني ديرها. هلا نحن هون بنحكي بيوتنا، بنحكي عيالنا، بنحكي كيف نتصرف مع مرضنا، مع أصحابنا. عن جد نور حكيت مرضنا هسه على المشروع، على المشروع كيف نتصرف مع خطيبتي. أكيد. أنا كتير بحب هيدي الرسالة وهيدا الإصحاح، وحبيت هيك أعلق، غير أنه بحس أنه الحكمة بتجي كمان من موضوع يعني لما بيصير في عنا تجربة، لما نحن مارقين بهدي التجربة والمشكلة الصعبة. بحس أنا هيك، أنا شخصياً تعلمت من مواقف صعبة مرقت فيها بحياتي، أول مرة غلطت، تصرفت شيء غلط، بعدين عرفت شو غلطي، حسيت الرب كشف لي إنه أنت بهذه الطريقة غلطت بهذا المكان. رجعت تاني مرة لما وقعت تقريبا بموقف قريب منه، صار عندي الحكمة اللي أنت حكيت عليها. فبحس إنه الحكمة هي شيء كمان أيام بحس ربنا بيدربنا فيه، يعني بيدربنا عليه وبيعطينا إياه. وحبيت كتير هون لما بيقول لكن ليطلب بإيمان غير مرتاب، هيدي الآية بتحداني كتير. قديش أيام بنطلب أشياء بحياتنا بس بكون خايف، بكون حاسس إني يا رب رح تسمع لي ولا لا. ما بعرف قديش يعني إنه عم صلي للموضوع أيام حتى يعني لو إنه دخلنا يعني إنه مثلا أيام شفاءات لناس بيعزوا علينا بنكون عم نصلي بس يا رب رح تشفي ولا لا، يا رب كذا ولا كذا. كثير كثير يعني هيدا الشيء بتحداني، ما بعرف حس أنا إذا بدي أقول شيء بتحداني بالموضوع إنه أتصلي للحكمة، ودائما الرب الحكمة وين حتجي؟ من كلمته. فما حتجي الحكمة هيك يعني هوكس بوكس إنه يا رب يعني بده يجي. إذا أنا ما عم بقعد كثير مرات بقول أنا تصمد هلا بدك حكمة وأنت مش عم تقعد تقرأ الكلمة، وين بدها تجي الحكمة؟ مش حتجي هيك. صحيح. ف يعني دائما واذا كنا بسيتويشن او بمحل موقف جديد بده وين كيف تجي الحكمه من ورا كل شيء انا مخزنته بفكري. سو لكل واحد بده حكمه، ما في صلي من اليوم لبكره ورب حيقول لك الحكمه موجوده هون، بدك تقرا كلمته لتقدر تعرفها. فانا هيدا اللي بقول انه يا رب اذا ما عندي حكمه بقول يا رب مرات يمكن لانه ما عم بقعد كفايه للكلمه تفوت لاعرف انا كيف اتصرف. طب أنا في عندي سؤال لكلياتكم جيمي، خصوصا لو انت جبتي سيره سليمان لما طلب، لما الرب اعطاه كل شيء هو طلب الحكمه. طب احيانا لما اصلي لما اتذكر هي القصه وصلي للحكمه، ما بتحسي انه ممكن تكون انانيه لانه انا بدي كل شيء ثاني؟ كيف يعني انانيه لان بدي شو الشهره؟ لانه لا لانه انا يعني انا بصلي للحكمه لانه بتذكر سليمان لما طلب حكمه الله اعطاه كل شيء، فانا بدي كل شيء فبقوم بصلي للحكمه مشان اخذ كل شيء. بس الرب عارف الدافع. هو عارف الدافع، هو عارف قلبي. ممكن انا فعلا يكون بدي حكمه بس فعلا انا ممكن اكون حاسه من قلبي بدي صلي لاشياء تانية. مثلا انا مثلا واقعه بضيقه ماديه، فانا فعلا يعني مثلا بكره يا بطلع بقعد بالشارع يا لا، فانا مثلا لازم صلي او انه يا رب بدي تتدخل. فهل يا ترى بقول له يا رب تعال تدخل بهالموضوع ولا بقول له لا اعطيني حكمه؟ بس هذا سؤالي لانه ما بحب اتخيل الله انه هو واحد ماسك عصا وراي وناطرني اتصرف. بس تذكري تمر وقت سليمان الحكيم وقت طلب حكمه كان عن جد كان عنده القلب، هي كان بس بده الناس، بده يخدم الناس. فالرب كان عارف قلبه انه انا هو ما كان حاطط بفكره هي انا اذا طلبت حكمه الرب رح يعطيني هيك وهيك وهيك وهيك. ما هذا كان هو نيته، ما كانت هيك نيته، كانت انه انا بدي حكمه كرمال انا اقدر اتصرف مع هذا الشعب والرب باركه لانه عرف قلبه. جويس معها حق، كانت عم تقول انه عرف فكره وعرف قلبه. الرب ما بينضحك عليه، هو بيعرف تماما نحن شو بحاجه. انا بحس الرب بينبسط فينا كاولاد. شو ما بدنا بنقول له حكمه، طلبت ما طلبت حكمه، انا حابب يكون ماديا معي مصاري اكثر، الرب بيعرف ليش بدي هالمصاري الاكثر، واذا ما شئت رح يبعث لي مصاري. وحتى اذا انت على الطريق اذا طلبت منه يا رب بدي تلاقي لي بيت بلا ما تطلب الحكمه، رح الرب انا بالنسبه لي يستجيب عليك كبنته. وبالنسبه لي منه ناطر بنهارتها، بيكون الرب عامل بلان مثل ما انت الرب ومنضحك سقطك تسقيط بمن لك. بتذكر انه عن جد شيء رائع وانت لمستي هيدا الموضوع، قد ايه كنت فرحانه وحسيتي بلش في تعزيات لإلك بخلال البرنامج من اشخاص رح نقرا ايميلات مبعوثه لإلك. بقى الرب مرات قبل ما نحن نقول شو بدنا هو بيكون عم بيقول يهمس. يعني تصوري انه انت بالنسبه لإلي انه انا كنت عم حضر للبرنامج وهيك شخصين قالوا لي عن اسمك نور وعماد بوجه له تحيه، وبالنسبه لإلي لازم انا كنا نحضر ونشوف كيف بتبيني على الكاميرا وهيك، طلعت فيك عرفتك انه انت بتحكي مذيع على الراديو انه بتعرفي على القليله هيدا، ما عملنا تيست قلت لهم اوكي بدنا اياها برغم انه رجعنا عملنا تيست بس كرمال التي في هون. لالي ننسى كل شيء الرب قبل ما نحن نطلب. اصلا في ايه انا كتير بحبها، وقبل ما ندعوك، قبل ما ندعي نحن هو بيكون عم بيجاوب. بقى بالنسبه لالي مثل ما بدك تطلبي مع الرب. وانا مره قلت له يا رب، انا بصليها مرات مع مرتي، قلت له يا رب بحب كون غني لأن عندي حلم عمر بنايات كتار كتار كتار، فيهم أبارتمنت صغار لكل الناس اللي بالدول العربية بيجوا مشردين، عندي هذا الحلم. بس شو أنا وعم صلي بس فتحت عيوني قلت لها لمرتي بس بتعرفي شو ما بعرف إذا الرب رح يستجيب أو لا، بس بيعرف خفية قلبي. من هلأ نحن حلو إنه مبلشين نهتم بناس بحياتنا قبل ما يجيني ثروة. مش هلأ بقول يي عندي الفوتوية بالبيت بدي أعملها والتانية بس تخلص التانية معقول فكر بغيري. لا، الرب بيكون عم بيشوف خفية القلب من قبل، ساعتها هو بيعرف إذا بده يستخدمني كإنسان كون واقف حد ناس وأعمل بنيات بيعملها، وإذا بده يستخدمني فردياً رح كمل كل حياتي ماشي على خطواته. أنا ناسي باركوني وأنا بارك ناس. ويتمار من الحكمة إنه نحنا نطلب حكمة وقت يكون بدنا حكمة، من الحكمة نطلب بيت وقت يكون بدنا بيت. يعني ما مثل كأنه عم نتروح عن إنه أنا بدي، لا مرات انا هلا هو مش بحاجه لحكمه، لا اكيد دائما الحكمه حلوه دائما تكون موجوده فينا. الرابع عم يحكي بس انه يعني تصوري انا اكون بمحل سيتويشن وما في عندي اكل وعم صلي يا رب بالجامعه وين بده، انه ما بتزبط. سو هيدي هي يعني اكيد مش دائما نطلب الاول. بس لا عن جد شكرا على الكلمه اللي قلتيها اللي هي الروحاني، لانه وبع يمكن احنا ربينا على هالاساس انه نروحن الامور فوقعنا بهالمصيدة او وقعنا بهالتفسير يمكن كأنه بطلنا روحانيين إذا وقت. بس إذا ما هو كل وقت في شيء وكلنا بنعرف في وقت أنا صلي لحكمة لأنه وقت بهالموقف بحاجة لإله، ويمكن في موقف بحاجة لفرح أو لسلام أو لا. 100% بدك كمل نور لك هالديسكشن شو طويلة وشو حلوة. طيب هلأ لكن إذا هيدي أكلت معنا اللي جاي شو أقولك.